وعلى آله وصحبه ومهتدى بهذه دين الدين. أما بعد، واصل في شرح منظومة الميراث الضحية. انتهينا في آخر درس للكلام عن المناسخات، ذكرنا الأوجه الواردة أو الحالات الواردة في هذا الباب قبل أن نتعرض للكلام على شرح الأبيات. وآخر حالة انتهينا إليها بعد ذكر التماثل والتوافق، انتهينا إلى التباين. ذكرنا التباين ولا لا؟ لم نذكر. فنوضح مسألة التباين ثم نأخذ مثال. في مسألة التباين، أي أنه إذا توفي ميت هلك هالك وترك ورثة، وقبل قسمة التركة مات أحد الورثة هؤلاء، ولم يبقى نفس الورثة، نحن في الحالة التي لا يبقى فيها نفس الورثة بل معهم غيرهم، أو بقي نفس الورثة ويرثون بسبب آخر من سبب الميراث. فها هنا ننظر إلى سهم الميت الثاني، نقوم بحل المسألة الأولى، ثم الميت الثاني عنده ورثة آخرون غير الأولين فنحل المسألة الثانية، وننظر بين سهام الميت الثاني مع أصل مسألته الثانية. واضح؟ فنجد بينهما تباين، مثل ثلاثة مع أربعة أو سبعة مع 12 أو نحو هذا، خمسة مع ثمانية ونحو هذا. ففي هذه الحالة المسألة الجامعة، اكتب أصل المسألة الجامعة، هي حاصل ضرب أصل المسألة الأولى في أصل المسألة الثانية. هي حاصل ضرب أصل المسألة الأولى في أصل المسألة الثانية. وعند نقل سهام الورثة إلى المسألة الجامعة، عند نقل سهام الورثة إلى المسألة الجامعة، نضرب سهام ورثة الميت الأول، اكتب بعدين ناخذ تطبيق إن شاء الله. وعند نقل سهام الورثة إلى المسألة الجامعة، يعني الأخيرة، عندما ننقل السهام حتى نشوف النتيجة الأخيرة، ماذا نفعل؟ نضرب سهام ورثة الميت الأول، نضرب سهام ورثة الميت الأول في كامل أصل المسألة الثانية، في كامل أصل مسألة الميت الثاني. ونضرب سهام الميت الثاني، سهام ورثة الميت الثاني، سهام ورثة الميت الثاني في مجموع سهامه، في مجموع سهامه في المسألة الأولى. ومن ورث في المسألتين معا نجمع سهامه، نجمع سهامه. أكتب مثال، أكتب مثالا لذلك. توفي وترك زوجة وأختا شقيقة وأما وأخا لأبي، ثم توفي الأخ الأب وترك زوجا وبنتا، وترك زوجة وبنتا، وترك زوجة وبنتا. واحد يكتب المسلم نبدأ: زوجة، أخت شقيقة، وأم، وأخ أب. شنو الزوجة؟ ها؟ الربع، لأنه لا يوجد فرع وارث. والأخت الشقيقة عندها النصف. والأم ايش عندها؟ السدس لوجود أخوين. والأخ الأب عاصر. عندك ثلاث مقامات، الربع ثلاث قصور، الربع والسدس والنصف. مقام واحد وما مخرج؟ 12. ربع الزوجة كم؟ 3. نصف الأخت الشقيقة 6. سدس الأم 2. كم يبقى؟ 1. ندير جدول آخر أمامه، نكتب أمام أخ الأب تاء، يعني توفي تاء، تحت التاء اكتب زوجة وبنت، ترك زوجة وبنت. الآن نرجع إلى ورثة المسألة الأولى. هذا أخ الأب، الزوجة اللي في المسألة الأولى بالنسبة له غير وارثة، الأخت الشقيقة بالنسبة له تصير أخت من إيش؟ أخت لأب، هو أخ للميت من أبيه، وهذه أخت شقيقة للميت، فتكون للأخ الأب أخت لأب. نعاود يا جماعة، أكون معنا؟ نعاود. إنسان توفي ترك زوجة وترك خوه من بابه، هذا الأخ من بابه كيموت، زوجة الأخ نتاعه أجنبية يعني، أجنبية يعني. طيب أخت شقيقة، واش تكون أخ لأب؟ تكون أخت لأب. طيب، وترك أما، هذا اللي مات خلى أخ لأب وخلى أم. الأم بالنسبة لأخ لأب نتاعه أجنبية، يعني لو كان له علاقة هي أخت شقيقة، تكون أجنبية يعني غير والدة. نكتب غ غين، غ حرف الغين، غير والدة، صح. وش صار عندنا في المسألة الثانية؟ زوجة وبنت وأخت لأب، تمام؟ زوجة وبنت وأخت لأب. الزوجة تأخذ ها؟ الزوجة تأخذ ثمن. طيب، و البنت ايش تاخذ؟ البنت تاخذ النصف. تبقى ماذا؟ اخت لها ايش تاخذ؟ ها؟ اخت لها ايش تاخذ؟ هنا تصير الاخت لاب عصبة، اذا كان تذكرون معنا عصبة مع الغير، تصير ماذا؟ مثل الاخ. ها؟ ايوه، تصير مثل الاخ لما تكون الاخت مع الفرع الوارث الانثى، تصير كالاخ يعني عاصبه، تصير عاصبه. فاذا المساله من كم؟ من 8. الزوجة تأخذ الثمن واحد صح، والبنت تأخذ النصف أربعة، ها البنت تأخذ النصف أربعة، كم يبقى؟ ثلاثة من الدور أختي أب. طيب حمزة دور على الأخ الأب نصيبته شحال واحد، والمسألة انتهى شحال عندنا؟ واحد وثمانية بينهما تباين، واحد وثمانية بينهما إيش تباين. إذا المسألة النهائية أقرأ شوف وش كتبنا كقاعدة. المسألة الجامعة هي حاصل ضرب المسألة الأولى في المسألة الثانية صح؟ يعني 12 في 8 أكتب 12 في 8 96 تمام؟ طيب السهام الأولى، السهام الأولى ماذا نفعل؟ قلنا نضرب سهام ورثة الميت الأول في الكامل أصل مسألة الميت الثاني، يعني 3 نضربها في 8 صح؟ 24 زيد أخت شقيقة 6 في 8 شحال؟ 48. الأم عندها زوج في 8 شحال؟ 16. أخي أب توفي خلاص نصيبه يقسم. بالنسبة للورثة المسألة الثانية قلنا ماذا؟ نضرب سهام ورثة الميت الثاني في مجموع سهامه، سهام الميت الثاني واحد، إذا نضرب الأخت لأب 3 في 1. الأخت لأب، الأخت لأب نبدأ في الأخت لأب الراي عندها 3 في المسألة الثانية ولا لا؟ إيه اللي صارت أخت لأب يعني عندها 3 في 1 دير 48 زي 3 واضح ولا لا؟ مفهوم؟ معليش احنا المسألة الأولى كملناها، نجول الثانية. اللي يورث في الثانية وش اللي يورث؟ النصيب نتاعه مضروب في سهم الميت الثاني. نجو هذه الأخت الشقيقة اللي صارت بعدين أخت لأب في المسألة الثانية شحدت؟ شحدت المسألة الثانية؟ ثلاثة. نضربه في السهم تاع الميت الثاني واحد، 3 في 1 شحال؟ 3. وفي المسألة الأولى ادت 6 في 8 48 ونجمعوا واش دات مع الاول واش دات مع الثاني، ها ندات 48 زيد ولا 3 في المساله الاولى لما كانت اختا شقيقه دات 48، وفي المساله الثانيه لما كانت اختا لاب خدات شحال؟ 3. 48 زيد 3 شحال؟ 51. ما ادري اذا كان واضح الان ولا مازال واضح. ها نجول الأم، الأم عندها في المسألة الأولى زوج ضرب لها في 8 16، في المسألة الثانية غير وارثة ما عندها والو اسمها يبقى لها 16، أخ لأب توفي خلاص. الزوجة في المسألة الثانية الزوجة في المسألة الأولى كانت غير مفروضة، عندها في المسألة الأولى ادت واحد، واحد في واحد واحد. البنت عندها 4 في 1 4 خلاص، لما تجمع الآن 24 و 51 و 16 و 1 و 4 تبقى 66 تجي في كم؟ 66. واضح؟ نعم. مفهوم هذا؟ يلا الآن نعلق على بيات لنوضح ما فيها. قال رحمه الله تبع ما في الأبيات: وإن يمت آخر قبل القسمة، وإن يمت آخر، يعني وحده، يعني إذا مات من ورثة الميت الأول آخر، ميت آخر، وإن يمت آخر قبل القسمة، يعني قبل قسمة التركة، توفي شخص وترك ورثة قبل ما يقسم التركة مات آخر، مات آخر، كيف نقسم؟ فصحح الحساب وألف سهمه، أشار إلى أن المناسخات هو نوع من التصحيح، وقد سبق معنا في باب التصحيح ما ذكر أهل العلم، فقط في باب التصحيح، التصحيح يكون بالنسبة للميت واحد، وفي المناسخات يكون التصحيح بالنسبة لأكثر من ميت واحد. فصحح الحساب واعرف سهمه، أي فصح حساب المسألة الأولى، إذا كان يحتاج إلى تصحيح وغير ذلك صححها، واعرف سهمه أي نصيب الميت الثاني، واعرف سهمه أي نصيب الميت الثاني، لازم تعرف السهم نتاعه. واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم. أرجع الميت الثاني، الثاني هذا كي مات، لما مات ماذا ترك؟ سوي له مسألة أخرى، دير له مسألة ثانية وحده، افتح المسألة هذه وصححها إلى آخر خطوات في حل المسائل. واجعل أي الميت الثاني مسألة أخرى غير المسألة الأولى، واضح؟ غير المسألة الأولى. الآن الميت الثاني ترك ورثة، فنقسم الورثة انتهى، وبعدين نرجع إلى الورثة المسألة الأولى، ما علاقتهم بالميت الثاني؟ اللي ما عندهش علاقة، علاقة الميراث، نكتب أمامه غير، يعني غير وارث، وقد يكون محجوبا، واللي عنده علاقة نديروا العلاقة. مثل المسألة اللي ذكرناها، توفي ترك أختا شقيقة وأخ لأب وورث آخر، وبعدين أخ لأب توفي، إذا الأخت الشقيقة هذه ماذا تصير بالنسبة له؟ تصير أختا لأب، أختا لأب، تصير أختا لأب. وجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم. وإن تكن ليست عليها تنقسم، إذا قال وجعل له كما قد قدم، أي في باب الحساب من باب التقصير وغير ذلك. وعند ذلك إذا جعلنا له مسألة ثانية، نقارن بين أصل المسألة الثانية والسهم، إما تماثل، إما توافق، وإما تباين. وإن تكن ليست عليها تنقسم، يعني لم يتكلم على مسألة التماثل، تكلم على عدم الانقسام، يعني يكون توافق أو تباين، فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم. انظر إلى التوافق، الوفق يعني الميت الثاني خذا أربعة نصيب، والمسألة التاعه ستة، فيها بينهم توافق بالنصف، فالوفق هو اثنين، فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم، وانظر فإن وافقت السهاما فخذ هديت وفقها تماما، فخذ هديت وفقها تماما، يعني الميت الثاني أخذ في المسألة الأولى أربعة وأصل المسألة الثانية ستة، الوفق بالنصف، إذا نقسم أربعة على نصف يصير اثنين، اثنين هذه من نأخذها؟ اثنين نضعها فوق أصل المسألة الثانية، والأخرى ستة على ثلاثة كم؟ على اثنين ثلاثة، نضعها فوق أصل المسألة الأولى. قال واضربه، أي الوفق، أو جميعها في السابق حال الموافقة، هذا سبق أن ذكرناه. نأخذ الوفق ونضربه في المسألة الأولى، يعني إذا كان المسألة الأولى من ثمانية ونصيب الميت الثاني أربعة وأصل مسألته الثانية ستة، فالموافقة بين الأربعة والستة بالنصف، فنضرب المسألة الأولى ثمانية في وفق المسألة الثانية اللي هو ثلاثة، ثمانية في ثلاثة تصير 24، واضربه أي الوفق أو جميعها أي جميع المسألة الثانية في حالة التباين، في حالة التباين. هنا أخلط الوفق موافقة في المبايع في التباين. لماذا؟ لأن نظم أبيات الشعر يضيق تفصيل الكلام فيها، ولهذا أدرجها إدراجا، لكن نحن أوضحنا كل حالة لحالها. واضربه أي اضرب الوفق في أصل المسألة الأولى أو جميع الثانية في جميع الأولى، واضربه أو جميعها في السابقة أي واضربه في السابقة أو اضرب جميعها في السابقة، واضح؟ إن لم تكن بينهما موافقة، اضرب الجميع متى؟ إذا لم تكن هناك موافقة، يعني كان تباين. وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علامة. طيب في التباين السهام الأولى تضرب في جميع أصل الثانية، وفي التوافق تضرب في الوفق، وأسهم الأخرى أي تاء الثانية ففي السهام تضرب وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام. أسهم المسألة الثانية تضرب في سهم الميت الثاني عند التباين أو في الوفق عند التوافق، فهذه طريقة المناسخة فرق بها رتبة فضل شامخة. يعني إذا صرت وصلت إلى باب المناسخة وآخر باب بقي بين بابين فقط، فإذا فهمته وأتقنته فقد علوت في باب الميراث، في باب الميراث رتبة عالية أي شامخة. هذا في فك الأبيات النظم، والحالات شرحناها. هنا في الحقيقة الناظم اختصر واقتضب في باب المناسخة، في باب المناسخات، لأن ها هنا في باب المناسخات عندما يموت الميت ويترك ورثة ثم يموت أحد قبل القسمة، إما أن نستطيع تصحيح المسألة قبل العمل مثل الحالة الأولى، توفي ترك 10 أبناء ثم توفي ابن ثم ابن ثم ابن ثم ابن 4 قبل القسمة، نحيهم 4 أبقوا 6 قسموا تلك عليه فصححنا قبل العمل. وإما أن لا يمكن التصحيح إلا بعد العمل، يعني ندير المسألة الأولى وبعدين المسألة الثانية، فإذا التصحيح إما قبل العمل وإما بعد العمل. وفي كل منهما إما أن يكون توفي واحد فقط بعد الأول أو أكثر، أو أكثر، فهي 4 حالات. مسألة ما إذا توفي ثاني وترك نفس الورثة، فهنا نصحح قبل العمل. ومسألة ما إذا توفي ثاني وثالث ورابع وترك نفس الورثة، فهنا أيضا نصحح قبل العمل. ومسألة ما إذا توفي ثاني وورثته غير ورثة الأول أو يرث معه آخرين، فهنا لا بد من العمل ثم التصحيح. والحالة الرابعة أن يموت ثانيا، فندير المسألة الأولى وبعدين الثانية، أن يموت ثاني وثالث ورابع قبل القسمة، فلا بد من المسألة الأولى وبعدين الثانية وبعدين الثالثة والرابعة، فيتكرر العمل هنا. وهذه لها طريقتها ستأتي في درس لاحق. فهي أربع حالات. هو ذكر حالة واحدة رحمه الله تعالى. واضحة الأبيات واضحة. طيب أعطيناكم مسألتين ثلاثة لم نقم بحلها. ها؟ قلت هي التباين. أعطيناكم ثلاث مسائل. حلوة جماعة، حلوة جماعة. أعطيناكم مسألة. يلا الأولى وشوية. حليت المسائل المزاج محلوها سويا إن شاء الله. زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وعم، ثم توفي الزوج وترك ابنا وبنت وبنت وبنتين وبنت وبنت. طيب واحد يكتب المسألة. ها حمزة يلا حمزة. إذا المسألة الأولى قلنا زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وعم. يا جماعة اللي ما فهمش حساب المناسخات يوقفنا باش ما نقدموش في باب آخر إلا بعد ضبطه، فإنك ترقى رتبة شامخة. إذا توفيت وتركت زوجا وأختا شقيقة وأختا لأبي وعما. طيب الزوج ايش عنده؟ النصف. والأخت الشقيقة النصف. والأخت لأب ها السدس تكملت الثلث. والعم عاصر. ممتاز. أصل المسألة من كم؟ ست. أعطي للزوج نصف. نعم أعطي للزوج نصف ثلاثة. والأخت الشقيقة أعطيها نصف. نقيس اسمه ماشي. كاش الاسم. كاش اسمه. ها؟ اسمه. جديد هذا. اوكي. جديدة. ايه. هذه كل واحد يكتب اسمه. كل واحد يكتب اسمه. إذا قلنا الزوج ياخذ النصف ثلاثة. والأخت الشقيقة تاخذ النصف شحال؟ ثلاثة. والأخت الأب؟ سدس واحد. الزوج ياخذ النصف ثلاثة، والأخت الشقيقة تاخذ النصف ثلاثة، والأخت الأب تاخذ سدس واحد، والعم عاصم. كاش ما بقى؟ زاد كاين بزيادة. عادت إلى كم؟ أكتب سبعة. خلاص؟ ثلاثة ثلاثة واحد صفر. تمام؟ ثم توفي من؟ توفي الزوج وترك ابنا وبنتا وبنتا. ابن مدير بنت وبنت، كل بنت الحالة. ابن وبنت وبنت يرثون بالتعصيب. الابن شحال عنده؟ اثنين زوج. والبنت واحد والبنت واحد صح؟ طيب هنا انتبه انتبه. الورثة الأوائل توفي الزوج وترك ابنا وبنتا وبنتا صح؟ الزوج متوفى. طيب الأخت الشقيقة ماذا تأتي للابن؟ تكون ماذا بالنسبة للابن؟ أخت الشقيقة للمرأة المتوفاة تكون خالة. أكون معنا جماعة. الأخت الشقيقة للمرأة المتوفاة تكون خالة شقيقة. الخالة الشقيقة الخالة لا غير وارثة. طيب والأخت لأب خالة من الأب كذلك غير وارثة. وعمها والعم يكون بالنسبة لهم يكون عما عما من جهة الأم لا يرث لا يرث. نعم. إذن خلاص المسألة الثانية فيها يرثون بالعصبة اثنين الابن واحد البنت واحد البنت. تمام. المسألة تحمل حال أربعة. نقارن بين المسألة الجديدة ونصيب الميت الثاني اللي هو ثلاثة. المسألة الجديدة كم؟ أربعة. ونصيب الميت كم؟ ثلاثة. إذن بينهما ماذا؟ تباين. إذن سهم الميت نضعه فوق المسألة الثانية والمسألة الثانية نضعها فوق المسألة الأولى. يعني سبعة نضع فوقها أربعة والربعة نضع فوقها ثلاثة. طيب نضرب المسألة الثانية في الأولى. سبعة في أربعة كم؟ 28. أنجول السهام الأولى الزوج توفى أخت شفيقة عندها ثلاثة. ثلاثة مضروبة في شحال؟ تمر معنا جماعة أعيد أعيد يعني هناك من فاهم يعني يمشي معنا على طول لكن هناك من قد يتردد. نضرب المسألة الأولى في الثانية. سبعة في أربعة شحال؟ 24. 28. الزوج توفي أين نضع هذا الرقم 28؟ في خانة جديدة المسألة جديدة الخلانية قاعد النتيجة الأخيرة قلنا جدول جديد خانة جديدة نسموها المسألة الجامعة. صح. نجو للمسألة الأولى نبدأ. الزوج توفي نجو أخت الشقيقة تورث في الأولى الثانية ما تورث شيئا في الأولى ادت ثلاثة. ثلاثة مضروبة في كم؟ في أربعة. ثلاثة في أربعة شحال؟ أكتب 12. واضحة محمد؟ واضحة؟ مزال نكتبوها في المسألة الجامعة الخلانية كاملة. الآن جينا المسألة الأولى جداوي وبعد المسألة الثانية جداوي. الآن المسألة النهائية جدول الأخراني سموه مسألة جامعة. هذه هي النهاية نصيب كل واحد. واضح؟ غير متى؟ 28 فوق الجدول 28 نديروا جدول جديد ما الأخر كامل. هل تشوف الواقع؟ نوضح لك. أيوه أراك تمام. وضحت لك الآن محمد؟ وضحت؟ ها؟ طيب نجول أخت شقيقة تأخذ 3 في 4 12. شفتوا أنت كتبت 12 محمد في المسألة الجامعة. الأخت لأب عندها 1 في 4 4. العم لا شيء عنده لأنه شرط. نجول المسألة الثانية الإبن عنده زوج في 3 زوج في 3 نعم 6. البنت عندها 1 في 3 ثلاثة والبنت عندها 1 في 3 3. أحسب كل شهر يصير تمام انتهى. كم فاتت نصف ساعة بقات مسألتين نخلوهم يوم السبت إن شاء الله. قلت ذكرونا يا جماعة كان مسألة صح احنا صوبنا يعني اخذناها على الخطأ لابد من تصويرها. ذكرونا إن شاء الله في درسنا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.